إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أقام حجته على خلقه بإرسال رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كان الناس أمة واحدة، كان الناس على الفطرة على توحيد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فطرأ على قلوب الناس الشرك بعدما كانوا على فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرأ على الخلق الشرك بأن عبدوا غير الله عز وجل تذللا وخضوعا، وصرفوا عباداتهم إلى غير خالقهم وربهم عز وجل. فأرسل الله الرسل بالنذارة والبشارة، بالنذارة لمن صرف العبادة لغير الله عز وجل، والبشارة لكل موحد أخلص توحيده لربه عز وجل القائل في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والقائل: ألا لله الدين الخالص. فتوحيد الله عز وجل كان هو أس دعوة الرسل لأقوامهم ولب دعوة الرسل. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فرسل الله جاءوا بتوحيد الله عز وجل، بقي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين بمكة يدعو إلى توحيد الله عز وجل، يدعو إلى توحيد خالص. وقد كانوا يصرفون عباداتهم لأصنام وأحجار وأشجار وكوكب ونجوم. جاءهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسالة ربه: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بقي 10 سنين يدعو قومه إلى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي كان العرب يعرفون معناها، يعرفون معناها ويفقهونها. قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، فهم كانوا يعرفون ما معنى لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فقد عبد بباطل. قال الله عز وجل: ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فكان كفار قريش يعرفون معنى هذه الكلمة العظيمة، أنها تدعوهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وتدعوهم إلى إفراد ربهم عز وجل بالتأله والخضوع والتذلل، وهم أخذهم الكبر وأخذهم طغيانهم وتقليدهم لآبائهم وأجدادهم. ولما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبار قريش قال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام أبو لهب وقال: وهل هناك إله غير الله؟ فهم كانوا يعرفون أن الإله هو الله عز وجل الخالق الرازق المدبر، لكنهم جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط، وجعلوا بينهم وبين ربهم شفعاء. قال الله عز وجل في وصفهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فاتخذوا هذه الأصنام وتلكم الأحجار وسائط بينهم وبين ربهم، وربهم ما جعل بينهم وبينه وسائط، رسل يبلغون دين الله عز وجل، لا يحرفون ولا يزيدون ولا ينقصون، أمنا على شريعة ربهم عز وجل، بلغوا دينه إلى خلقه، وهؤلاء جعلوا الوسطاء والشفعاء، قل لله الشفاعة جميعا، جعلوا الأصنام واسطة، وجعلوا الأحجار واسطة، وجعلوا الأموات واسطة، وجعلوا النجوم واسطة، وجعلوا الكواكب واسطة بينهم وبين ربهم عز وجل، فكانوا بذا أعداء الرسل، وكانوا بذا دمهم هدر، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل في مكة 10 سنين يدعو إلى هذه الكلمة العظيمة، لم تشرع صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، كان يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأوذي غاية الأذى، وضع سلى الجزور على ظهره، سلى الجزور يوضع على ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد، وقيل كاهن، وقيل ساحر، وقيل مجنون، وقيل وقيل، وهم يعلمون صدقه وأمانته، كما قال ربنا عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكان هؤلاء الكفار يعلمون صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يؤذونه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبر ويتصبر، وهو القائل: كأني بنبي من الأنبياء، آذاه قومه حتى أدموه، فكان يمسح الدم على وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكانوا يضعون سلى الجزور على ظهره، وكانوا أيضا يضعون أمام بيته الأحجار، وكانوا يقولون: هذا كاذب، وهذا ساحر، وهذا وهذا. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبر في دعوته إلى توحيد الله عز وجل. لذلك أيها الناس، دعوة التوحيد دعوة الأنبياء والمرسلين، لا يقبل الله عز وجل منا عملا إلا بتوحيد خالص. ولو كانت أعمالك مثل الجبال، لو كانت أعمالك مثل الجبال الرواسي، ثم تقدم على الله عز وجل وقد أشركت معه غيره، جعلها ربنا هباء منثورا. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد قال ربنا أيضا وجوه في ذكره في سورة الغاشية: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لماذا؟ وقد عملت وقد نصبت، إنها لم تخلص لربها، إنها لم توحد خالقها. كان يصلي يركع ويسجد لكنه يشرك مع الله غيره، يشرك وليا، يشرك قبرا، يشرك نبيا، يشرك جنيا، يشرك ملكا، كان يعبد مع الله غيره. فلم تنفع تلكم العبادة، ولم تنفع تلكم التي كان يصرفها إلى ربه ويصرفها إلى غير ربه. فإن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له. الله عز وجل يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. دل ذلك على أن العبد إذا وقع في الشرك، قليله أو كثيره، صغيره أو كبيره، فإنه على خطر عظيم، وإنه يقدم على ربه عز وجل فيجعل الله أعماله هباء منثورا. أين توحيد الله عز وجل ممن يأتون إلى القبور والأموات فيسألونهم متضرعين متذللين خاشعين؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم غلاما صغيرا، عبد الله بن عباس، كما في حديث الترمذي قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا نبينا يعلمه لغلام صغير: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يقدم إلى قبر متذلل خاشع يسأله من دون الله عز وجل ويدعوه. قال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقد قال الله عز وجل أيضا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إنه الضلال المبين. لا أضل ممن يدعو غير ربه، لا أضل ممن يسأل غير خالقه فيما لا يقدر عليه إلا ربه عز وجل. يأتيه إلى ميت رفاة رميما يسأله الشفاء، ويسأله الزوجة، ويسأله الولد، ماذا ترك لربه عز وجل القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وماذا ترك لربه عز وجل القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وماذا ترك لربه عز وجل القائل؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هؤلاء الذين يأتون عند القبور ويذبحون عندها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وهذا يأتي قبر ميت يزعم أنه ولي، ويزعم أنه يقربه إلى ربه، ويزعم أنه واسطة بينه وبين ربه. وهذا من وسائل الشرك ومن طرق الشرك. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله عز وجل: قل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يأتي عند قبر ميت ويذبح عنده ويريق الدم عنده، وهو بذا يقع في الشرك الذي حذر منه ربنا وبين أن الشرك لا يغفر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله عز وجل في قصة لقمان ووصاياه لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهو ظلم عظيم لأنك تتوجه بقلبك إلى من لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. إنه ظلم عظيم أن تسأل ضعيفا وتترك القوي. إنه لظلم عظيم أن تسأل العاجز وتترك القادر. إنه لظلم عظيم أن تسأل المسكين وتترك ربك الذي أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. إنه لظلم عظيم أن يرزقك، يخلقك، يحميك، يعطيك، ثم بعد ذلك تتذلل لمخلوق ضعيف. إن كثيرا من المسلمين اليوم إذا ذكر أمامهم الشرك بالله ظنوا لات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى ظنوه هبل، ظنوه صنما فقط. الشرك صوره كثيرة: ذبح لغير الله شرك، استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، استعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، نذر لغير الله يعتبر شركا، تذلل لغير الله، خضوع، انكسار لغير الله يعتبر شركا. كثير من المسلمين اليوم لا يراجعون أمرهم في أمر عظيم لأجله قامت السماوات والأرض، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله وجدت جنة ونار وأبرار وفجار. لا يراجعون أنفسهم وهم قد ألفوا ما عليه الآباء والأجداد، وهي حجة من كان قبلهم من المشركين. هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هذا ما ألفينا عليه آباءنا. أيها المسلم، يجب عليك أن تعلم صور الشرك الذي هو محبط للأعمال. صلواتك تذهب سدى، زكواتك، حجك، صيامك، أعمالك التي تظن أنها صالحة، إذا قدمت على الله عز وجل وأنت غير موحد مخلص لربك عز وجل في عبادتك، فإنها تذهب عليك وتعاقم، كما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، وعيد شديد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه: أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. إنه حري بنا أن ننظر إلى أعمالنا وأقوالنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من صور كثيرة، هو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرافا كاهنا يسأله، عرافا يدعي معرفة الأشياء المسروقة، كاهنا يدعي معرفة الأمور الغيبية. يأتيه مسلم، مسلم يأتي إلى هؤلاء يسألهم، نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بما أنزل على محمد. تسأله وتصدقه. وتأمل في أحوال بعض المسلمين اليوم، يذهب إلى كاهن، إلى مشعوذ، إلى عراف. تأمل اليوم في إعلامهم، يقرؤون الأبراج: برج الدلو، برج الجدي، برج كذا، سيحصل لك كذا وسيحصل لك كذا، كهانة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الكهان قال: ليسوا بشيء. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنهم يخبروننا بالأمر يكون حقا. قال: تلك كلمة يأخذها الجن يسرقها من الملأ الأعلى فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيزيد عليها 100 كذبة. يخادعون الناس، يضللون الناس، وبعد ذلك يقول: أنا موحد. وتأمل فيهم أيضا، تأمل عند مجيئهم إلى القبور وعند طوافهم بالقبر متذللين خاشعين، والطواف عبادة لا تكون إلا في موضع واحد، في موضع واحد. ماذا قال ربنا؟ وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو يطوف على قبر ويتمسح بأتربة الموتى ويتذلل ويخشى عند قبر. شرك، شرك بالله عز وجل. لن تنفعك صلاتك ولا صيامك، إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. لقد قال لأنبيائه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحاشاهم، هم أهل التوحيد الخالص، لكن إذا كان أنبياؤه خوطبوا بهذا فغيرهم من باب أولى. تأمل أيضا في أحوال أولئك الذين عظموا الأولياء فبنوا على قبورهم مساجد تعظيما تعظيما وتغريرا بعقائد المسلمين، وإفساد إفساد لعقائد المسلمين. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مالك في موطئه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. تأمل في القبور التي تعبد اليوم من دون الله عز وجل، يسد الرحال إليها، يذبح عندها، يطوف بها، يتذلل عندها، يخشع عندها، يحلف بالله كاذبا ولا يبالي ولا يجرؤ. إذا قيل له فلان أو فلان ممن يعتقد أنه أولياء يرتجف ويخاف. أي توحيد هذا؟ تلقى الله عز وجل به. كم من المسلمين اليوم من يعلق التمائم والحروز بدعوى أنها تدفع عن الضر والسرور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ويقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ويأتي عند الدجالين فيكتبون له حجابا وحرزا ويضعه في رقبته أو على رقبة ابنه أو على دابته أو في بيته، ويعتقد أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل، حتى إذا خرج من بيته وقد نسي هذا الحرز رجع إلى البيت ولبسه. من الذي يضرك؟ من الذي ينفعك؟ من الذي يعطيك؟ من الذي يمنعك؟ من الذي يعزك؟ من الذي يذلك؟ أيها الناس، أيها المسلمون، إن عقيدة التوحيد ينبغي أن تكون عقيدة صحيحة نقية صافية لا شرك فيها لا خلل فيها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه صحابته مر على شجرة سدر كان الكفار ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فقال الصحابة وكانوا حديث عهد بكفر يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. هل تركهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أسلموا؟ لا، يعلمهم ويربيهم على التوحيد الخالص. ولما قال له ذاك الرجل: ما أساء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. تربية على التوحيد الخالص. اليوم تأمل، تأمل، هذا يحلف بالنبي، وهذا يحلف بشرفه، وهذا يحلف بأمه، وهذا يحلف بسيدي فلان وسيدي علان. اسمع ماذا يقول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لا، ذاك حديث آخر. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد أشرك. أشرك، أشرك. وتأمل اليوم أيضا في تلكم النذور لسيدي فلان: علي نذر أن أذبح له بقرة، وأن أذبح له شاة، وأن أنحر له جملا إن كان شفي ابني، إن كان نجح ابني، إن كان توظف ابني، إن كان وإن كان. وهي نذور شركية، لأن النذر عبادة. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فكما أن النفقة عبادة فالنذر عبادة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله أكمل فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هؤلاء ليس يعصون الله، هؤلاء يشركون بربهم. يأتي بذبيحته ويذبحها عند الضريح، وقال: علي نذر. عليك بلاء ووزر. متى تصرف عبادتك لربك وحده لا شريك له؟ متى تخلص؟ متى تخلص لله رب العالمين؟ فتذبح له، تنذر له، تدعوه، تسأله، ترجوه، تخافه، تتشوق إليه، تحبه. متى؟ متى؟ قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أكمل، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. شرك المحبة، شرك المحبة. محبوبات كثيرة، يحب ذاك القبر، يحب ذاك الضريح، يحب ذاك الولي، يحب ذاك الشيخ، كمحبة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من ميل القلب وانصراف القلب إلى الضلال. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وتجد هؤلاء يقول بلسانه لا إله إلا الله وهو لا يدري ما معناها، وفي اليوم الواحد ينقضها مرارا يحلف بغير الله، يدعو غير الله. إذا تعثر قال يا سيدي فلان موجود أو لا، أم هي أساطير الأولين، أم هي خرافات وأباطيل، موجود وإذا مرض ابنه يا سيدي فلان، وإذا أراد أن يدفع العين علق قرنا أو علق حجابا أو علق حرزا، وبعضهم يعلق إطار سيارة عجلة، موجود أي دين هذا؟ أي عقل هذا؟ لا تتعلل بأنك عشت هكذا 40 سنة 50 سنة. إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءتهم دعوة التوحيد بعضهم في 70 عاما بعضهم في 80 عاما أخلصوا لربهم ووحدوا الله توحيدا عظيما، وجاهدوا من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وأنت اليوم لا تزال أسيرا وراء الآباء والأجداد والشيوخ. لو أنني ذهبت إلى السنة قالوا صار من جماعة السنة، هذا شرف لك. إذا قالوا لك تعال إلى الحضرة قل لهم باطل، بدع النكراء، ضلال، جهل فاضح، قل لهم هكذا أيها الموحد. أما أن تكون ضعيفا فتمشي معهم يجذبون ويهزون الرؤوس ويضربون على الطابل ويتخذون آيات الله هزؤا ويستخفون بالعقول ويملؤون البطون والجيوب، كم قد ضحكوا على الناس، كم أكلوا أموالهم بالباطل. قالوا معنا حضرة، ماذا عندكم؟ تقرؤون آيات أو تسمع أو تقرؤون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، نلتفت هكذا ونقول الله الله الله الله، هذا هو لم يفعله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل وشر الأمور أكمل محدثاتها وكل محدثة بدعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين اكتمل، تركتكم على البيضاء، تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وهؤلاء يعبدون الله وفق ما ورثوه، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ماذا ستفعل؟ هل نفع الآباء، هل نفع الآباء والأجداد وعرف الناس وملاحظة الناس ومراقبة الناس وماذا يقول عني الناس نفعت أبا طالب؟ أجيبه، نفعته؟ ما نفعته. أبو طالب نصر الدعوة؟ الجواب نصر الدعوة، وقف مع نبينا، وقف مع نبينا، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم قل كلمة واحدة أشفع لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. قال: وماذا يقول عني أو ماذا تقول عني نساء قريش؟ أرغب عن دين آبائه وأجداده؟ فمات أكمل كافرا، فمات كافرا لأنه عاش على ما عاش عليه آباؤه وأجداده. أيها الناس، تعرفوا على دينكم. قال الله عز وجل: فاعلم أكمل أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال على اللسان وتذبح لغير الله وتنذر لغير الله وتدعو غير الله وتتوسل بميت وتتوسل بنبي وتتوسل بفلان وفلان. إن لا إله إلا الله كلمة ينبغي أن تكون توحيدا خالصا لله رب العالمين، تدعوه، ترجوه، تسأله، تتذلل بين يديه، لا يكون في قلبك تعلق بأحد. قلبك ينبغي أن يكون موحدا لله عز وجل، لا لنبي ولا لرسول ولا لملك ولا لإنس ولا جان تصرف عبادة ألا لله الدين الخالص. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل إني قريب، لا واسطة بين الله وخلقه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه متى؟ وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم، ادعوه. أما أن تدعو غيره، ترجو غيره، تخاف من غيره، بعضهم يذبح للجن، إذا بنى بيتا قال لا بد من أن نسيل الدم. لماذا تسيل الدم؟ لماذا؟ لأنه يخاف من الجن، فنقول إن ذبيحتك هذه ذبيحة محرمة، محرم أكلها لأنها لم تذبح ولم تهل لله عز وجل، لأن هذا أهل لغير الله. وإن سميت الله عند الذبح، الجواب، وإن سميت الله عند الذبح لأنك تقربت بها إلى غير ربك عز وجل. هذه المسائل مسائل عظيمة، مسائل خطيرة، فإن الله عز وجل لا يقبل منك صرفا ولا عدلا إلا بتوحيد خالص. أما أن تتبع ما وجدت عليه الناس وإنك الضلال ومشايخ السوء الذين تهمهم بطونهم، تهمهم بطونهم بدع وخرافات وأباطيل، فإذا جاء الداعي إلى الحق والهدى قالوا انتبه له، انتبه له، لأنهم يريدون أن يعيشوا في بدعهم يأكلون أموال الناس. قال حصل لي كذا وكذا، قال أعطي الشيخ كذا مبلغا، إذا بالزاوية الفلانية أعطيهم كذا، وهكذا يعطون الأموال ويأكلون أموال الناس بالباطل ويخادعون الناس بالرؤى والمنامات. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة فقال سلموا لي على فلان، هذه من أجلها مستعدا يعطي ما يشاءون من الأموال. وقال قولوا له لابد كل خميس يأتي. يستخفون بعقول الناس، لقد مضى وقتكم ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، كتاب وسنة. ماذا قال ربنا؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء أكمل قليلا ما تذكرون. كتاب وسنة، قال الله، قال رسوله. أما الخرافات والحكايات والمكاشفات والرؤى والمنامات والهواتف، جاءني هاتف. من أين جاءك هاتف؟ قال جاءني هاتف. وواحد منهم مر أيضا، كنت أكلمه أناصحه أذكره، قال سأزورك الليلة في المنام. هرى هرى، فيا مسلم لا يستخف بك أحد، دينك قائم على العلم النافع على الحق الأبرج، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. وأي كلام ليس فيه قال الله قال رسوله فهو من وساوس الشياطين. فلا يخدعنك أحد، من جاءك يتكلم في دين الله قل معك قال الله قال رسوله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا أكمل يفقهه في الدين. تعلموا دينكم، تعلموا عقيدة التوحيد، اقرأوا سيرة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل كان مع الصحابة يفعل هذا أم كان يدعو إلى التوحيد الخالص؟ أم كان يربي صحابته على أن يعلقوا قلوبهم بربهم عز وجل؟ أما اليوم فتأمل في أحوال كثير من الناس، تجد عباداتهم خلاف هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجد عقائدهم لا تزال متكدرة بالشرك، لم يصفوا لهم توحيد. على المسلم أن يحذر من أن يقع في الشرك، وأن يخلص لله رب العالمين. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لكن أنت تقول لا إله إلا الله وأنت تدعو غير الله، توحيد هذا؟ أجيب، ليس بتوحيد. تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله، توحيد هذا؟ ليس بتوحيد. تقول لا إله إلا الله وتنذر نذرا ونذورا لغير الله، توحيد هذا؟ ليس بتوحيد. تقول لا إله إلا الله وتقول يا سيدي فلان أغثني، توحيد هذا؟ توحيد هذا ليس بتوحيد. إفراد الله بالعبادة، هذه دعوة الأنبياء والمرسلين. علموا الآباء، علموا الأمهات، فلقد مرت عليهم عقود مظلمة. إن وجد عالم سنة زج به في السجن وقتلوه، وإن وجد صاحب سنة زجوا به في السجن وعذبوه. فمن أبقوا؟ أبقوا هؤلاء الجهلة المخرفون، وكان ذلكم الهالك يجتمع بهم. أقول كان ذلكم الهالك يجتمع بهم ويطبلون ويزمرون له، لأنه على شاكلاتهم وطيور على أشكالها تقع. لماذا يسجن أولئك العلماء؟ لماذا يقتلهم؟ لماذا يزج بشباب على السنة إلى السجون؟ لماذا يحول بينهم وبين مجتمعهم؟ إنه يفعل ذا من أجل أن يبقى الباطل ويبقى الشرك بالله ويبقى الضلال والزيغ. فنشأ كثير وتعاقب الزمن حتى تكدرت عقائد كثير من المسلمين بسبب أئمة الضلال هؤلاء. بعضهم سحرة يتعاطى السحر الكفر، دنس في قلبه، دنس في ثيابه، وزعم أنه ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله. ساحر؟ ماذا يقول الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي أوصافهم يا ربنا؟ ما هي أوصافهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء السحرة والدجالون صاروا أولياء، وأهل التقى والسنة والهداية زنادقة. أف الله، فلذا أيها الناس، أيها المسلم، ما تقول ما سمعته؟ ما تقول ما دريته؟ ما تقول يا رب ما أخبرني أحد؟ دينك هو دينك، هذا دينك، ينبغي أن تتعلمه وتعلم بنيك وبناتك وزوجتك دين الله عز وجل. لا تعرض عن لا تعرض عن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا كلام الله ما هو كلامي أنا. لا تعرض لا تعرض أقبل أقبل على العلم. قال الله قال رسوله قال أبو بكر قال عمر قال عثمان قال علي قال طلحة قال الزبير قال سعيد بن المسيب قال الإمام الزهري قال الحسن البصري قال مالك بن أنس قال سفيان الثوري قال سفيان بن عيينة قال الشافعي قال أحمد. الأئمة الأعلام الأئمة الإعلام ما هو العارف بالله العارف بالله أحقر عباد الله العارف بالله وهو دجال من الدجاجيلة. لا قال الله ولا قال رسوله ما عنده إلا حكايات وأباطيل. فعلى المسلمين أن يوقنوا تماما إننا لا ندعوهم إلى أنفسنا ومن نحن فلسنا أهلا أن نتبع. ندعوهم إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعضوا عليها بالنواجذ. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث الإرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عابد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف كثير الفتن كثيرة ما العلاج ما العلاج ما المخرج من الفتنة؟ اسمع فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. تمسك تمسك تمسك بالسنة تمسك دينك هو دينك. وهل تعتقد أن هذا الدين مخصص لجماعة السنة؟ أنا ما علي كلام الدين عليهم هم أنا من عوام الناس. اسمع إلى قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ستسأل عن هذا الدين ستسأل عن هذه السنة. عظمتها أكرمتها عملت بها دعوت إليها صبرت من أجلها أم أنه إذا قالوا لك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول لا قال شيخي كذا قال شيخي كذا. اسمع إلى قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تريد تخالف تريد تخالف نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنها لحسرات متتابعة. بلغ بعضنا 60 عاما بلغ بعضنا 70 عاما مات بعض آبائنا وبعض أمهاتنا وهي تعتقد في ميت وتعتقد في قبر وتذبح عند قبر وتقول وغوثا يا سيدي فلان. بسبب من؟ بسبب من؟ غياب العلم غياب العلم. فإن أعظم جناية قام بها ذلكم الهالك إبعاد العلم عن الناس وتجهيل الناس بدينهم كي يسرح ويمرح كيفما شاء. فإذا قام صاحب سنة خذوه فاقتلوه ولذلك هل وجدت منهم واحدا استدعوه المربع الأمن الداخلي؟ واحد بس ما فيه. قالوا أنت رضي الله عنك، ابقى أنت رضي الله عنك. والآخرون يأخذونهم زرافات ووحدانا. فيا أيها الناس، يا أيها الناس، لسنا ندعوكم إلى حزبية مقيتة. أف للتحزب وأف للأحزاب، فليست من ديننا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون. الحزبية بدعة، ليس من ديننا. حزب فلان وحزب علان ليس من ديننا. ديننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الفرقة النازية والطائفة المنصورة. اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: افترقت النصارى، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، أو بالعكس، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى كم؟ 73 فرقة، كلها في النار. أنا قلت هذا؟ هل أنا قلت هذا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار إلا واحدة. أن تنظر في نفسك هل أنت من هذه الواحدة أو لا؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو طريق السلف. لما نقول لك كن سلفيا معناه كن حزبيا، تفهمون هكذا؟ إذا قالوا لك كن سلفيا، كن على الطريقة التي عليها محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. أما الآخرون فحذاري. إذا قال لك تعال مع حزبنا، ضلال، بدع، أباطيل، منصب وكرسي، الجماعة تبحث عن المناصب، على الكراسي، يأخذون الدين مطية فقط، المراد هو الكرسي، المراد هو الحكم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسألكم، في مكة عرض عليه الملك؟ فيكم أحد يعرف؟ الذي يعرف يرفع يده. 4, 5, 10, 15, 100. طيب، عدد طيب يعرف. عرض عليه الملك، قالوا: يا محمد، لو شئت ملكا جعلناك ملكا علينا، خذ الملك، أنت الرئيس، أنت ملك، ولو شئت أن تكون أكثرنا مالا جعلناك أكثرنا مالا، ولو شئت أن تختار أجمل النساء زوجناك أجمل النساء. الله أعلم الآن لو يقال لهم من يريد الحكم يأخذه ماذا يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفض هذا وأبى، إنه يريد أن يربي أصحابه على عقيدة صحيحة، إنه يريد أن يزرع التوحيد في القلوب، إنه يريد دينا خالصا. ولذلك في مكة مر عليه أصحابه وهو متوسد بردته في ظل الكعبة، ماذا قالوا له؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع فيها، ويؤتى بمنشار الحديد فيوضع على رأسه، ويشق شقين ما بين جلده وعظمه، لا يزحزح ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أرأيتم ما وصل لك هذا الإسلام هكذا؟ أنت تظن أن الإسلام وصل إليك ولأبنائك هكذا؟ وصل بجهاد عظيم، وصل بثبات عظيم، لم يبيعوا دينهم، لم يساوموا بدينهم. أما في أيامنا هذه فدينك آخر ما تفكر فيه. نعم، عند البعض. أيوة عند البعض. فيا أيها الناس، يا أيها المسلمون، الأمر جد خطير، الأمر إما أن تصير إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن تصير إلى نار الجحيم. الأمر جد خطير. هل أنت موحد مخلص متذلل لربك، ترجوه، تسأله، تخافه، تتوكل عليه، أم أن قلبك يرتجف ثم بعد ذلك؟ أين طلبكم للعلم؟ أين التفقه في دين الله؟ أين قال الله؟ قال رسوله؟ أين؟ ما تجد إلا قال سيدي فلان وحدثتني عمتي عن جدتي. أين قال الله؟ قال رسوله؟ أين العلم النافع الذي حورب أكثر من 40 عاما؟ حورب، أبعده وقد أخذه، أبعده وقد أخذه الله عز وجل. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنها نقطة البداية أيها المسلمون، لأن تسيروا سيرا صحيحا غير متعثر. من جاءكم صاحب باطل ردوه وردوا باطله، من جاءكم صاحب بدعة اطردوه، من جاءكم مهوس ما عنده لا قال الله ولا قال رسوله حكايات وأباطيل، ضع أصبعيك في أذنيك، ما عندك قال الله قال رسوله، ما عندك، ماذا نفعل لك؟ ما عندك، ما عندك، هاتي قال الله قال رسوله. مفلس. أيظن هؤلاء، أيظن هؤلاء أنهم سيصلون أيضا إلى هذا الجيل الناشئ؟ أيظن هؤلاء أنهم سيفسدون أبناءنا أيضا بخرافاتهم وأباطيلهم؟ لا، ينبغي أن تهبوا جميعا للعلم النافع. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. انطلق أنت وأبناؤك، بناتك وزوجاتك، أرحامك إلى العلم النافع، قال الله قال رسوله. وسل عن علماء السنة، سل عنهم. أما أن تبقى عمرك هكذا حيران، حيران في حيرة في بعد، أقبل يقبل الله عليك. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي أن 3 نفر أتوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما أحدهم فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فجلس عند الصحابة، وأما الثالث فجلس عند الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول الذي جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فآوى فآوى الله إليه. وأما الثاني الذي جلس بين الصحابة فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الثالث الذي جلس عند الباب فأعرض فأعرض الله عنه. لا تعرض لا تعرض، آن الأوان أن تشمر في معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آن الأوان أن تصحح العقيدة نقية صافية دون شرك صغير أو كبير، خفي أو ظاهر. آن الأوان أن يهب أبناؤك إلى السنة فيعظمونها ويقيمونها. السنة التي وصلت إلينا وقد صبر عليها أقوام، صبر عليها أقوام، كانوا يدخلون المرء إلى السجن يحلقون لحيته، كانوا أو لا أجيبوا، فيخرج فيعفي لحيته، يدخلونه يحلقون لحيته، يخرج فيعفي لحيته، وهكذا وهكذا بقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلكوا. قال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. أين هو؟ أين جنوده؟ أين أصحابه؟ أين خدامه؟ أين الذين كانوا يخدمونه؟ أين الذين كانوا يحتفلون به؟ أين الذين كانوا يعظمونه باسم الدين والولاية؟ بقيت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقيت شامخة ظاهرة، وهلكوا. فيا أيها المسلمون، السنة السنة، السنة السنة، دعوا الأحزاب اتركوها هرى، دعوا الفرق باطل، دعوا الجماعات بدع، أقبل على سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عض عليها بالنواجذ. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لقد مضى زمن الدراويش، هذا زمن طلبة العلم والعلماء، فشمروا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.